وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف به الله الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله عز وجل، فأعرني قلبك أيها السامع، فموضوع كلمتنا المتواضعة إن شاء الله عز وجل يدور ويتمحور حول حقوق الأولاد على الآباء، الحقوق اللي كيسالها الأولاد على الوالد نتاعهم. فأول واجب وأول حق على الوالد نحو ابنه أو بنته، أول حق وأول واجب أن يختار له أما صالحة، لأن الأم الصالحة هي التي تربيه، وهي التي تنشئه على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل، وهي التي تربيه كذلك على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة الصالحة، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب. اسمعوا إلى ما يقول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أسعداس لد واحد المرأة مؤمنة مسلمة تخاف الله عز وجل. كثير من الناس يبحث عن المرأة التي لها مال، وشحال من واحد كذلك يقلب على المرأة التي لها جمال، وشحال من واحد كذلك يقلب على المرأة التي عندها نسب وحسب، ولكن قليل قليل من يبحث عن المرأة التي لها دين، قل من يبحث عن المرأة التي لها دين تخاف الله عز وجل وتطيع الله عز وجل وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم أمنية أن يتزوج الإنسان امرأة تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، هذا أول واجب، أن يختار له أما صالحة. الواجب الثاني هو الحق عند الجماع، عندما يجامع الزوج زوجته عليه أن يذكر الله عز وجل، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، ألا إنه إن قدر بينهما ولد لن يضره الشيطان. يكتبك الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة التي تجامع فيها زوجتك وتذكر الله عز وجل، إلى رزقكم الله سبحانه وتعالى واحد الابن أو واحد البنت لن يضره الشيطان أبدا. ما أعظم هذا الدين وما أجمله، ما أعظم هذا الدين وما أجمله. فما علينا إلا أن نتمسك بدين الله عز وجل، وأن نتمسك بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، هذا الحق الثاني، أن يذكر اسم الله عز وجل عندما يجامع الإنسان زوجته أو امرأته. الحق الثالث ألا وهو أن يختار له اسما صالحا، يختار له الاسم الصالح هو الاسم الحسن. فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب. فقال رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فكثير من الناس يأتون بأسماء ليس لها معان، فكثير من الناس كذلك يأتون بأسماء غربية ما أنزل الله بها من سلطان، ويأنفون عن أسماء الصحابة، ويأنفون كذلك عن أسماء أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. فواجب عليك أيها الأب الكريم أن تختار لابنك أو لبنتك اسما صالحا، لأن بتلك الأسماء سوف ينادى عليه يوم القيامة بذلك الاسم. إلى اسمك إبراهيم يوم القيامة ينادى عليك يا إبراهيم، إلى اسمك عبد السلام يوم القيامة ينادى عليك يا عبد السلام، إلى اسمك محمد ينادى عليك يوم القيامة يا محمد، إلى غير ذلك من الأسماء التي يحبها الله عز وجل. هذا الحق الثالث كذلك من بين دي الحقوق كذلك، لكي يسألها الأبناء على أبويهم أن ينفق عليه وأن يربيه وأن يعلمه كلام الله عز وجل، ويكسيه ويتطلى فيه وينشئه على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك من بين حقوق الرضاعة، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، إلى آخر الآية. فما عليك أيها الأخ الكريم تطلع في الأولاد نتاعك، تكسيهم وتربيهم على طاعة الله عز وجل، لأن الأمة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى أناس صالحين. الأمة تحتاج إلى أناس يخافون الله عز وجل. لا حاجة لنا بأطباء لا يخافون الله عز وجل، ولا حاجة لنا كذلك بمهندسين لا يخافون الله عز وجل، ولا حاجة لنا كذلك بمعلمين لا يخافون الله عز وجل، ولا حاجة لنا كذلك بتجار لا يخافون الله عز وجل. حاجتنا إلى أناس صالحين يخافون الله عز وجل. نعم أيها الإخوة، واحد النهار جاء واحد الرجل إلى أمير المؤمنين فقال له يا عمر را عندي واحد الولد نتاعي يعقوني. قال له را عندي واحد الولد كيعصيني ومكيديرش الرأي نتاعي إلى غير ذلك. فقال له أمير المؤمنين رضي الله عنه ائتني به. قال له عافاك جيبه عندي باش نشوف اش كتقول وجهك صحيح ولا لا. فذهب الأب إلى ابنه وأتى به إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له يا ابني إن أباك هذا يزعم أنك عققته. قال له أبك هذا كيتشكى فيك ويزعم أنك عققته. فقال له يا أمير المؤمنين واش عندي شي حقوق كنسلهم الأب نتاعي؟ فقال له نعم. فقال له ما هي هذه الحقوق يا أمير المؤمنين؟ قال له أن يختار لك أما صالحة هاللولة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكلام ديال الله سبحانه وتعالى. فقال له يا أمير المؤمنين إن أبي هذا لم يفعل من هذه الأشياء ولو واحدة. قال له رأى الوريد نتاعي ما در حتى شعر من الثلاثة اللي قلت لي يا أمير المؤمنين. فقال أما أمي فكانت أمة لمجوسي نسأل الله السلامة والعافية، كانت كافرة مجوسية خارجة من الإسلام. فقال له كذلك أما الاسم نتاعي فقد سماني جعلا، الاسم نتاعي فقد سماني جعلا، والجعل هو ذيك الخنفوسة، واحد نوع من الخنافس نسأل الله السلامة والعافية. فقال له أما عن تحفيظه لكلام الله عز وجل فلم يعلمني ولو حرفا واحدا من كلام الله عز وجل. مصيبة هذه. فقال له أمير المؤمنين لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إلى ولدك قبل أن يسيء إليك. أعظم أمنية تلقى الله بها عز وجل أيها الأب الكريم أو أيها الإبن الكريم أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت ولو جزءا واحدا من كلام الله عز وجل، تحفظه وتحفظ الأولاد كل بنتك والزوجة تاعك إلى غير ذلك. فأعظم أمنية كذلك أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت القرآن كاملا. فأعظم أمنية كذلك أن تلقى الله عز وجل وقد حفظت نصفا من القرآن لحفظتها في آخر ما عندك غير تكون في الضقع معاف تدخل الفسيحة مصيبة. فما علينا إلا أن نجتهد وأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ونحفظ لأولادنا ولأزواجنا ولبناتنا، لأن الفوز فاش كين الفوز في كلام الله سبحانه وتعالى، والفوز كذلك فاش كين في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تربح وأن تنجح في حياتك فما عليك إلا أن تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وأن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن تتدبر كذلك الكلام ذي الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك إلى أن تجتن واحد لولد صالح ولا واحد لبنت صالحة تخاف الله عز وجل، شكون لك يستفد منه أولا؟ المجتمع؟ لا. الأمة؟ لا. شكون أول من يستفيد من هذا الإبن الكريم؟ هو الأب اللي ربهن ونشؤن، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ها النتيجة، إلى ربيتنا واحد لولد صالح من ليش جد الله سبحانه وتعالى يدعي لك. ها النتيجة، من ليت نتجن كذلك واحد لبنت صالحة تخاف الله عز وجل، من ليت تسجدي إلى الله عز وجل وصنت حرسها مع الأرض تدعو لك. ها النتيجة، لأولاد نتعك سيكون لك ذخر لك عند الله عز وجل. فما علينا إلا أن نربي أولادنا، فما علينا إلا أن نؤدي هذه الحقوق تجاه أبنائنا كذلك. فوالله العظيم ما نجحوش إلا إذا تمسكنا بكلام الله عز وجل، وإلا إذا تمسكنا كذلك بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم أيها الإخوة دائما وأبدا الرجوع إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل عليكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله كذلك أن يحشرنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله كذلك أن يجعلني وإياكم ممن يؤدون واجبات وحقوق آبائهم على أبنائهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.